بسم الله الرحمن الرحيم. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد فعال لما يريد بسم الله الرحيم. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد والغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر بل هو قرآن في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والسماء والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما طارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فليعبر الإنسان مما خلق خلق مما يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والسماء والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهل أمر ويدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظر